لم نتكلم عن المقام الذي أعطيته إياكم وكيف ناقشتموه لكي أطمئن على أنكم حين تواجهون تيارات المجتمع الفكرية فيما بعد تواجهونها وأنتم مدربون على كيفية مواجهة كل الأفكار، هي مجرد تجربة، تدريب، تعليم، تجربة حاضرة. مقالات نشرت الأسبوع اللي فات أو اللي قبله تتناول مشكلات آنية بأسلوب يختلف عن أسلوب كتبنا، وهذا هو المهم، أني أنا كيف أدربكم على أن تفهموا وتناقشوا وتكتبوا في موضوعات ليست تقليدية، ليست تراثية. فمهمتي أن أولا بشكل عام أن أدخلكم في عمق التراث، ثم أخرجكم منه إلى المعاصرة. هذا هو الدور الذي أعتقد وأتمنى وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يساعدني عليه، لأنه أمامكم المسؤوليتان إن شاء الله. إذا أخذتم رسائلكم وأصبحتم تقودون التعليم الجامعي وأصبحتم ستخوضون غمار الفكر بشكل عام، فأنتم أمام مسؤوليتين: مسؤولية فهم التراث لكي تتأسسوا به على فهم المعاصرة. شكرا، بارك الله. وبدون الجناحين معا سوف تكون مهمتكم صعبة إن لم تكن فاشلة. بدون جناحي التراث الذي نرتكز عليه والمعاصرة التي تشمل من القضايا الجديدة والمعاصرة ما لم يكن في القديم، إن قصرتم في أي ناحية من هاتين الناحيتين فأنتم مقصرون وأنا معكم. ومن هنا فإنني حريص على أن تأخذوا من هذا وتأخذوا من ذلك بقدر الإمكان. هو مجرد، أنا أريد مجرد فتح نوافذ فقط لكي تفتحوا لأنفسكم فيما بعد النوافذ كلها. أنا ليس هنا لكي أعطي مذكرات، بل لكي أفتح أذهان. أنا أعتقد بفضل الله تعالى وأرجو من الله تعالى أن يوفقني إليه أنني لست هنا مدرساً ولا مكررا، بل أنا أريد أن أفتح أذهان. وأنتم أمامكم الحقيقة، أمامكم خضم واسع من الاتجاهات. ربما في شبابنا لم نكن أمام مثل هذه الموجات العارمة الموجودة الآن، لكن إن لم ترتكز على الأصالة، على التراث، إن لم تكن فاهما بهذا التراث فلن تستطيع أن تخوض غمار الحداثة والأفكار الحديثة والأفكار القديمة. كمان أمر آخر، وهو أن معرفتك بالتراث تجعلك لا تنخدع بظواهر الكلام، لا تنخدع بالكلام المزخرف، لا تنخدع بالكلام الذي فيه صبغة الأساليب الأدبية البراقة مثل أساليب القصص والروايات، لأن أسلوب يا أولاد أسلوب التراث، أسلوب وخاصة تراثنا الكلامي كل حرف فيه بمقياس. الباء مثلا قد تكون للإلصاق وقد تكون للتبعيد مثلا، الواو قد تكون للعطف وقد تكون لغير العطف وهكذا. فلا بد في تكوينكم العلمي أن ترتكزوا على الأمرين جميعا، وارتكازكم على أحد الأمرين دون الآخر نقص ما في ذلك شك. وأجد نفسي مقصرا إن لم أحاول مجرد محاولة أن أضعكم على هذين الأساسين التراث والمعاصر، ولن تجدوا في التراث مع احترامي لكل التراث سواء في الأدب أو في الحديث أو في التفسير أو في البلاغ، لن تجد علما استخدم كل التراثيات كما يستخدمه علم الكلام. يعني علم الكلام كأنه جماع هذه التراثيات، ففيه من الأدب وفيه من اللغة وفيه من البلاغة وفيه من أصول الفقه. فعلم الكلام أستطيع أن أقول زبدة، فيه زبدة التراث، ولذلك أصعب التراثيات وتراث علم الكلام، خاصة لا سيما وأنه اختلط بالفلسفة، فجمع إلى لغة language thinking الفكر، فأصبح جامعا علم الكلام جامعا بين اللغة التي يهتم بها الأدباء الشعراء الجماليون وبين الفكر منطق أدب البحث، أدب البحث والمناظرة، أصول الفقه التي جمعت بين الفقه وبين هذين العلمين، بين الأدب واللغة وبين الفلسفة وعلم الكلام. فأنتم الآن في خضم هذه العلوم كلها. لا أريد أن أصعب عليكم المهمة، بل أريد أن أفتح آفاقكم إلى أن تقرأوا في كل هذه الفنون إن استطعتم قدر الإمكان. طيب نروح لدرس اليوم. أنا أتصور أنه درس اليوم كما مهدت في الدرس السابق هو ينقسم إلى شقين. الشق الأول هو الكلام عن الماتريدية، وأظن أنني حومت حول هذا في المحاضرات السابقة، وقلت أن الماتريدية هي الشق الثاني والأخ الثاني للأشاعرة، فهما شقيقان وهما أخوان، لكن بينهما اختلافات لا خلافات. يعني إذا وضعناهما في المنتصف كما صورت في المرة اللي فاتت، فهما على اختلاف وضد مع الفلاسفة ومع المعتزلة ومع الحشوية مع السلفية الظاهرية عند ابن تيمية وغيره، فهما في المنتصف، يعني في المنتصف كده مش عاوز تكتب الكلام ده، عاوز يبقى في ذهنك كده مرسوم رسم في ذهنك. انا عندي على اقصى اليمين، وقلت لكم اليمين هنا بالمعنى الايديولوجي المتشدد مذهب ابن تيميه والسلفيه المتشدده، لا السلفيه الحقيقيه كما بينت في هذا الكتاب المدعى. وعلى اليمين من؟ على اليسار، على اليسار من؟ العلمانيين والتنويريين. هناك شيء آخر على أستطيع أن أسميها على اليسار، وهم المعتزلة. لكن المعتزلة أقرب إليهم من الفلاسفة ومن العلمانيين، يعني هناك جوامع مشتركة. لا أريد أن أخوض في التفاصيل، لكن أنا أريد اليوم أن نعطر مجلسنا هذا بالحديث عن الماتريدية. وقلت لكم في المحاضرة السابقة أن الماتريدية نشأت في بلاد ما وراء النهر، السند والهند وغيرها، والأشاعرة نشأت في بلاد المشرق بدءا من المغرب العربي إلى كذا. مصر جمعت بين الأمرين عند الإمام الشافعي أكبر الأشاعرة. لكن الاختلاف بين الماتريدية وما بين الأشاعرة، وهو موضوع درس اليوم، كثيرون. وقلت أن هذا الاختلاف بينهما قد هون منه الكثيرون، وإليكم مثلا ما فعله صاحب المسايرة وكتاب المسايرة، وهذه هي الطبعة الأولى منه فيما أعتقد، يعني للكمال بن الهمام الحنفي المتوفى سنة 681، راجع أصولها وعلق عليها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد المدرس بالقسم الثانوي بالجامع الأزهر، وهي الطبعة الأولى. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى له فضل كبير على علوم الأزهر كلها، فما أكثر ما حقق من كتب الأدب وكتب العلم وكتب الحديث وكتب العقائد وكتب النحو. نحن درسنا على من تحقيقاته في شذور الذهب وفي إلى آخره. فالشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عالم جليل، وأنا كنت أرى، يعني أنت رأيته مرة واحدة وأنا صغير، كان يجلس في مكتبة صبيح هذه قبل أن تهدم، يجلس كده لأنه كان يطبع عند صبيح ده اللي في مكتبة الأزهر. ما هي أصل هذه القاهرة المعزية تحمل تراث وتحمل عبق. المهم أن الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد حقق المسايرة في علم الكلام وعلم الكلام والمسايرة تأليف الكمال بن الهمام الحنفي المتوفى سنة 681 هجرية. وهذه المسايرة كانت مقررة على المعاهد الأزهرية، مسايرة المسايرة ما بين المذهبين الأخوين اللي هو المذهب مين؟ الأشعري، الماتريدي والمذهب الأشعري. شوف الكمال بن الهمام، وهذه المسايرة وجدت لها شرح، هو كتاب المسامرة شرح المسايرة. والمسامرة للكمال بن أبي شريف بشرح المسايرة للعلامة الكمال بن الهمام في علم الكلام رحمه الله تعالى. وشوف كده كل من أراد عشان تعرفوا مصر كانت مهتمة إزاي بهذه العلوم بيكتب تنبيه، كل من أراد هذا الكتاب من خارج القطب فليخابر الشيخ زكي فرج الله، يخابر يعني مش مخابرات يعني يتصل بيعلمه الشيخ كذا كذا بالجامع الأزهر بمصر ومحل بيعه بمصر بجوار أيزخان سكولاب بالمسكي. الكلام ده قديم جدا لكن أنا صورته. فهذان الأمران هذان الكتابان بعنوانيهما المسايرة أمامي والمسامرة بجانبي يدلانك أو يدلانك على مقدار التآخي بين المذهبين، بين المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي، وبين والتآخي ما بين المذهب الشافعي الذي هو مذهب معظم المذهب الشافعي والمذهب المالكي الذي هو معظم الأشاعرة الفقهي، المذهب الفقهي لمعظم الأشاعرة المالكي والشافعي مؤاخل للمذهب الحنفي الذي هو مذهب مين؟ الماتريدية. يعني الماتريدية ماتريدية في الأصول حنفية في الفروع. حطوا المعلومات دي في أذهانكم عشان تكون ركيزة تفهموا بها فيما بعد. الماتريدية أتباع الإمام أبي منصور الماتريدي علماء ما وراء النهر، نهر سيحون وجيحون الذي كان يسمى قديما، هم ماتريدية في الأصول حنفية في الفروع. أما الأشاعرة فهم أشاعرة ولكن منهم المالكية، معظم المالكية ومعظم الشافعية وغيرهم. يبقى إذن هذه هي المذاهب. فلما يجي الكمال بن الهمام ويقول إيه في مقدمته، فإن بعض الفقراء وأنا محتفظ بها بنفس القدم معلش، يقول كده بسم الله الرحمن الرحيم: وبعد فإن بعض الفقراء كان قد شرع في قراءة الرسالة القدسية معالي القدس يعني للإمام الحجة أبي حامد الغزالي. ده كلام مين ده؟ كلام الكمال بن الهمام بيسند ظهره على كلام الإمام الغزالي، بيسند ظهره على كلام بيقول كده: فإن بعض الفقراء كان قد الفقراء يعني الفقير، الفقير هو فقير العلم مش الفقراء يعني الغلابة يعني، وده من تواضع العلماء. وكانوا مشايخنا ما يقولش على نفسهم أنا اسمي فلان، يقول لك الفقير، الفقير قال، الفقير قال، الفقير قال. وكذلك الصوفية يقولون الفقير الفقير. فإن بعض الفقراء، اللهم اجعلنا منهم بحق، فإن بعض الفقراء من الإخوان كان قد شرع في قراءة الرسالة القدسية للإمام الحجة أبي حامد الغزالي تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه دار كرامته، فلما توسطها فصلها في نصها أحب أن أختصرها وأحببت فشرعت على هذا القصد، فلم أستمر عليه إلا نحو ورقتين، وتعرض للخاطر استحسان زيادات أراني أن ذكرها مهم وأنه تتميم كذا كذا، فلم يزل يزداد، فلم يبقى لآخره إلا كتابا مستقلا غير أنه يسايره في تراجمه، يسايره في تراجمه، وسميته المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة، وينحصر في أربعة أركان: الذات والصفات والأفعال وصدق محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول كده في في في في الوش في الوش كده: المقررة على المعاهد الأزهرية. يعني الشيخ كان يقررها على المعاهد الأزهرية كتاب المسايرة الذي هو كتاب أصل متأصل على كلام حجة الإسلام الذي يجمع بين الماتريدية والأشاعرة. ثم جاء تلميذه وهو زين الدين الحنفي أو الكمال بن أبي الشريف واتبع نفس النهج وكتب كتابا أسماه المسامرة شرح المسايرة. المسامرة شرح المسايرة وبدأ بالكلام يأخذ كلام المسايرة فهذا توضيح بيقول كده لكتاب المسايرة في العقائد المنجية من الآخرة تأليف شيخنا الإمام العلامة أوحد علماء مصره وواسط عقد محقق عصره كمال بن الهمام إلى آخره. وهو يعني محاولة كما قلت للتقريب ما بين مين؟ ما بين الأشاعرة والماتريدية. ولذلك هذا مسامرة وهذه مسامرة. والتعبيرين تعبيرين ظراف حلوين يبينوا لك مقدار ما بين الأخوين المذهب الايه؟ الأشعري والمذهب الايه؟ الماتريدي من أخوة. ومن هنا جاء أصول الفقه الحنفية. أصول الفقه الحنفية جاءت من كتاب من هذه الكتب. أمال ليه أنت عندك في كلية الشريعة أصول فقه حنفية أصول فقه الغير حنفية؟ ليه؟ لأن أصول الفقه انفلقت إلى هذين الشقين، شق يتبع أصول الفقه الأشعري وقسم يتبع أصول الفقه الحنفي أو الماتريدي. وإن كانت كلمة الماتريدي اختفت لأنه الماتريدية قاصرة على العقائد، فأصبح عندي أصول فقه حنفي وأصول فقه غير حنفي. من هنا أنا بوضح لك دلوقتي لماذا جاء هذا في كلية الشريعة ولماذا جاء هنا. بعد هذه المقدمة البسيطة التي أظنها قد طالت، شكرا لك. أنت إيه يعني حفظته ولا ها؟ هذا قرأته؟ لا، ما احنا عايزينك تلخصه بعد شوية، ما تتهش ما تزغش منه يعني ما تهربش. ولا لخصه بس انت نسيت ورقة في البيت. شوف الشباب الأيام دي بي. المهم يعني أأتي إلى النقطة الأهم وهي اختلافات بين الأشاعرة والماتريدية حازت على نصيب كبير من الاهتمام، فبعضهم أوصلها إلى 40 مسألة وبعضهم أوصلها إلى 13 مسألة أو 13 مسألة. لكن أنا بعضها كثير منها فرعيات، هناك عندي مخطوطة 40 مسألة في الخلاف ما بين الأشاعرة والماتريدية. لكن أنا أريد نعم مين الأربعون؟ والله ما أنا عارف الآن نسيها، لكن أجيب لك المخطوطة. اسم الكتاب الأربعون، اسم كتاب الأربعين أو الأربعون في مسائل الخلاف ما بين الأشاعرة، مخطوطة مش مكتوب، مخطوطة يعني نقلت إليه مش عارف من بلاد إيه وأين، لكن نسيت كثيرا عن وبحثت عنها بالأمس لكي أخرجها وأجيبها معي في مقصد. هناك من أوصل الخلافات إلى 13 وهناك من أوصل الخلافات إلى 40، لكن خلينا النهاردة هنا عشان أذكر لكم أسس الخلاف أو المسائل الهامة جدا جدا في الاختلاف. أنا أركز لكم عشان ما انتهش، لأن مثلا في عندهم خلاف في بعثة النساء مثلا من ضمن 40، لا أذكر ماذا قال هذا وماذا قال هذا، هل النساء تبعث ولا لا تبعث، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، هل الرجال ده مقصود لذاتها أو يعني هناك خلافات أستطيع أن أقول عنها إنها خلافات إيه؟ جزئية. لكن أنا أركز لك وترفع لودانك، أركز لك هنا الخلافات الأساسية ما بين الأشاعرة والماتريدية. ألجأ أول ما ألجأ في ذكر هذه الخلافات إلى السعد التفرزان. أرجو الاهتمام جيدا. كان لب الاختلافات أو أحد اللبين هو الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. فالأشاعرة متمسكون بأن الذي يقبح ويحسن هو الشعر ولا شيء غير الشعر، لكن الماتريدية باتجاههم الذي هو أقرب إلى العقل. يا محمد يا خلي جيب لي شاي بسرعه شاي. كانوا يقولون بشيء كبير من التحسين والتقبيح العقلي، وده يمكن يعني انا بنور لك المسائل تنوير عام، وده يمكن اللي خلى يبقى في خلاف بينهم وبين بعض في اصول الفقه وفي الفروع. يعني الأشاعرة متمسكون بأن كل حسن وقبح أيما كان فهو حسن وقبح شرعيا، وليس هناك حسن وقبح إلا بالشرع. بينما الماتريدية قالوا بأن للعقل دورا في التحسين والتقبيح، لم يقولوا كما قال المعتزلة إن العقل هو الذي يحسن ويقبح، بل توسطوا شيئا ما. اللي أنا بتكلم عن مين دلوقتي؟ بين الأشاعرة والمعتزلة. هذه هي المسألة الأولى التي نشرحها اليوم في الفرق ما بين الأشاعرة والإيه؟ عشان بس أذكركم للعناوين. المسألة الثانية التي نشرحها في الفرق بين الأشاعرة والماتريدية هو زيادة صفة ثامنة على صفات المعاني. فأنتم عندما تعدون صفات المعاني تقول القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. الماتريدي يقول والتكوين، فيضيف إلى السبع المعاني التي أثبتها الأشاعرة صفة التكوين. وليس هذا بأمر هل لا الأولان أمر هين، لا الفرق الأول وهو القول بجزء من التحسين والتقبيح العقلي خلافا للأشاعرة، ليس أمرا يسيرا، بل هو أمر ترتبت عليه أمور كثيرة، ولا أريد أن أخوض فيها. أنا بدي لك بس الآن رؤوس المسائل. يعني الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية، وإن كان البعض قد وصل إلى 40 وإلى 30 وإلى كذا وإلى كذا، فأنا أجملها لك في مسألة، في مش بس مسألتين، في قضيتين كبيرتين. أولهما قضية التحسين والتقبيح، وثانيهما إضافة صفة ثامنة إلى صفات المعاني وهي صفة التكوين. ثاني أجملهما في أمرين. الأمر الأول شيء من التحسين والتقبيح عند مين؟ العقليين. عند مين؟ الماتريدية. خلافاً للأشاعرة. والأمر الثاني هو اقتصار الأشاعرة على سبع صفات وزيادة الماتريدية صفة الثامنة تسمى صفة التكوين. احفظوا الكلام ده حفظ يضيء لكم المستقبل ويضيء لكم القراءات بتاعتكم. تعالوا ناخد في المسألة الأولى كلام عمنا السعد. السعد بيقول إيه؟ سعد التفتازاني في مسألة الحسن والقبح العقليين. هدي ياخد العشر سردين. بركة. بركة. يقول إيه؟ نعم حاشي دي المقصد دي القاعده دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي شوف كده عن حقرة كلام عمنا وشيخنا وأستاذنا السعد. لأني أنا يعني السعد ده بالنسبة لي يعني مش عايز أقول لأن السعد ده من أزكى أزكى علماء الكلام وهمساته ولمساته يدوب كده واللي زي بيقولوا بالبلد الحسيس يفهم هو كده تستغرق لازم. بيقول إيه المبحث الثالث الحقر المد وبعدين أرشح لا حكم للعقل بالحسن والقبح بمعنى استحقاق المدح والذم عند الله تعالى خلافا للمعتزلة. وبعدين يجي هنا ويقول هنا وقد اشتهر أن الحسن والقبح عندنا شرعيان وعند المعتزلة عقليان. ويجيب موطن النزاع. أنا مش عاوز أخد عن لو أخدت ده هنقعد سنتين وإحنا نشرح في ده وشوفوا أنا عشان أقرأ الكام صفحة دول عملت إيه فيه. لكن أنا هروح للحتة اللي أنا عاوزها. يبقى إذن المعتزلة قائلون بأن الحسن والقبح للعقل بإجمال وده اللي أشرحته في كتابي هنا ده ورددت عليه. وأن ما حكم به العقل حسنا وقبحا فهو حسن وقبيح والشرع مؤيد له. وهذا الذي أقوله الآن هو مصدر العقلانية المنسوبة إلى المعتزلة. ليه المعتزلة مشهورين أول ما تقول المعتزلة مشهورين بأنهم عقلانيين؟ لأنهم قالوا إن الحسن والقبح عقليين عقليان. إن الحسن والقبح عقليان يعني إيه الحسن؟ يعني ما يقتضي من الله تعالى الإيجاب أو الندب في الدنيا والثواب في الآخرة. والقبح عكسهما في الدنيا وفي الآخرة. فلأن أهل السنة متمسكون بالشرع قالوا إن الحسن والقبح شرعيان. فما فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. وإذا حسن الشرع أمرا فقد أمر به وجوبا أو ندبا وإذا قبحه فقد نهى عنه حرمة أو كراهة. خلاص. يختلف الماتريدية هنا عن الأشاعرة. أكبر خلاف بين الأشاعرة والماتريدية هو هذا. أنا هقرا كلام عمنا السعد ونشوف بيقول إيه. بيقول لو لم يكن بيقول ايه لا اللي خلى الماتريدية قبل ما ينصرفوا ايه قال لك انك انت بتقول لا يجب الحسن والقبح شرعيان، عندك عندك عندك اشعار شرعيان وبالتالي فلا يجب شيء الا بالشرع طيب قبل ورود الشرع واحد لسه من اهل الفتره وهيدخل يعني ما عندهوش ايه شرع، الوجوب جالهم فين؟ يبقى اذا ما تقوليش انا كل الواجبات شرعيه، لانه انت تقول انت تقول ان النظر المؤدي الى اثبات وجود الله لا يجب الا انت بتقول يجب الا يجب الا بايش اشعري بالشرع، والشرع لما يثبت بعد، فمن اين ياتي الوجوب؟ ثانيا دي شبهه وردت على مين؟ على كلام الأشاعرة، وللأشاعرة فيها كلام كثير، عاوز شهر عشان أشرح. معلش معلش مسألة أعقد من ذلك، فيها ردود وردود الردود وإلى لا، بس خلينا نمشي عشان أخلص أوصل للي أنا عاوزه. طيب الأمر الثاني، يبقى ده اللي خلى ده الكلام اللي أنا بقوله ده، انه قبل ورود الشرع انت بتوجب عليا اني انظر في في في مين اللي اوجب عليا، والشرع ايه؟ لم يثبت. كلموني، والشرع ايه؟ لم يثبت. لما يثبت بعد، استعمل لما لانه دي قرب، لما يثبت بعد، فمن اين وجب النظر؟ يبقى انت الدليل اللي انت جايبه لوجوب النظر ما ينفعش، ووجوب النظر عليه المدار، إذن فلا بد أن يكون ده مين اللي قال كده؟ الماتريدي، أن يكون للعقل قبل الشرع مدخل في الإيجاب، وإلا نعم يعني ابتداء الكلام الماتريدي يمشي ابتداء أو بعد ذلك لا لا لا مع مع خلينا في ابتداء، يعني حكم العقل نافس ابتداء ابتداء لا مش ده عليه الأساس، عليه المعول، ده عليه المعول، بس السنة بس عليه في الآخر وتناقش زي ما انت عارف، بس عشان ما انقطعش. الأمر الثاني أن هناك أمور قطعية تبرؤ الشريك عن الله، الشرك الشرك عن الحق سبحانه وتعالى، تبرؤه من الصاحبة والولد، كل دي العقل يقول بها قبل الشرع. أي واحد تقول له لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فأنت زي تقول لي كل دليل لابد أن يكون إيه؟ شرعيا. فشوف السعد عبر بيقول إيه، السعد بيقول الخامس الخامس الدليل الخامس أننا قاطعون بأنه يقبح عند الله تعالى من العارف بذاته وصفاته أن يشرك به وينسب إليه الزوجة والولد وما لا يليق به من صفات النقص وصفات الحدوث، بمعنى أنه يستحيل الذم والعقاب في حكم الله تعالى سواء ورد الشرع أو لم يرد. ده كلام عن من مين؟ سعد بيجيب شبهة على القول بأن الوجوب إنما هو بالشرع، بيجيب عدة شبهة، لكن اهتمامنا في الشبهتين دول، افهموا الشبهه جايه من فين. دلوقتي الشبهه بيحكيها عن الخصوم، بيقولوا الخصوم بيقولوا انكم انتم يا اشاعره بتقولوا الحسن والقبح ايه؟ شرعيين. جاوبوا على الحته دي، فهمتوا الاعتراض؟ هقراها تاني عشان تفهموها من غير ما تعب. السادس الخامس، شبه الخامس من قبل الذين يقولون انه لا بد من العقل، أن قاطعون بانه يقبح عند الله تعالى من العارف بذاته وصفاته بدون رساله، بدون رسالة أن يشرك به وينسب إليه الزوجة والولد وما لا يليق به, بلا يليق به, بمعنى من صفات النقص وسمات الحدوث, بمعنى أنه يستحق الذم والعقاب في حكم الله تعالى سواء ورد الشرع أو لم يرد. بقول العقل فهمت ولا أدراك؟ فهمت شبه؟ لا ما فهمت ولا أراد عشان تتدربوا برضو على فهم النصوص. دلوقتي ده اعتراض على مين يا أولاد؟ الذين يقولون ايه؟ أيوة صحصحولي كده ما تكاموش مني. أقول أنا ومش حشر هقرأ كلام عمنا السعد الشبهة الخامسة والشبهة السادسة وحشر. الخامس أن الخامس من شبه المعتزلة على الأشاعرة الذين يقولون إن الحسن والقبح إيه فقط, لأنهم يقولون هذه المسائل فيها حسن وقبح إيه انطقوا عقليات ولا يمكن أن تكون إلا كذلك. ده شبهة مين؟ المعتزل. بيقول من قبل المعتزل إن قاطعون أنه يقبح عند الله تعالى من العارف بالله تعالى وصفاته, العارف بذات الله تعالى وصفاته سواء ورد شرع أم لا. احنا دلوقتي بنتكلم قبل ايه؟ قبل ورود الشرع. تاني إنا قاطعون بأنه يقبح عند الله تعالى من العارف, أي واحد عارف قبل الرسالة, من العارف بذاته وصفاته أن يشرك به وينسب إليه الزوجة والولد وما لا يليق به بصفات النقص وسمات الحدوث, بمعنى أنه بيكملوا كلامهم يستحق الذم والعقاب في حكم الله تعالى سواء ورد شرع أو لم يرد. ده شبهة مين؟ الذين يقول إن الحسن والقبح إيه عقليان وليس شرعيان. اللي يعمل كده يستحق الذم والعقاب ورد الشرع ولا اللي ينسب الى الله الزوجه والولد بعد ما عرف ان الله تعالى هو خالق هذا الكون يبقى يستحق, سواء ايه رسول وقال له كده ولا ما جاش. ده مجرد ايه حكم مين؟ حكم العقل بعيدا عن الشرع. دي الشبهه ايه الشبهه الخامسه. السادسه بقى هو رد قال ايه عشان تفهموا الرد. والجواب من طرف الأشاعرة. نعيشتم ولا؟ والجواب من طرف الأشاعرة أن مبنى القطع على استقرار الشرائع على ذلك واستمرار العادات بمثله في الشاهد, فصار قبحه مركوزا في العقول. يعني لما توالت الشرائع بقبح هذا شريعة ورا شريعة ورا شريعة اتركز فين؟ وأصبح بحيث يظن أنه بمجرد حكم العقل وليس كذلك, يبقى الأصل إيه؟ شرع. يعني إذن الأشاعرة هنا بيردوا مين؟ بيردوا على مين؟ على المعتزلة في قولهم أن الحسن والقبح عندنا شرعيان. يقولون إزاي شرعيين؟ ده يقبح من الله, من اي واحد عنده حبه عقل عنده يدب لمسة عقل ان يحكم بان الله تعالى له زوجه وولد وما هوش عاوز. فرد عليهم قال لهم لا, ده اللي حصل ده في العقل انما هو من ايه استمرار الايه الرسالات وحكم العقل. فقالوا ده بحيث يظن انه جاءه من العقل البعد. شوف انا بوضحها ازاي. بحيث يظن انه من العقل الايه البعد المحض, بينما هو ليس كذلك وانما هم اصلا من الشرع. صح الكلام المعتزله هنا لا يستقيم عقله بس اكمل مش بديهي بالنسبه لله. لا هي لا سمعت الحدوث بشكل عام باش الزوجه ها سمعت الحدوث مش بديهيات. لا سمعت الحدوث ان الله سبحانه وتعالى يحتاج الى الاكل والشرب ها رد عليه الله. يعني لما يحتاج الى الاكل والشرب يبقى ناقض هذا كونه اله كونه اله. ما دام يحتاج الى الاكل والشرب والغذاء والاخراء. استغفر الله استغفر الله، انا اضطريت اقول الكلمه دي بس عشان اوضح لك المعنى. ها يبقى اذا محتاج الى ها ها ها ها ها محتاج لما يكون زوجة وولد محتاج الى ها ها ها ها مش هتكلم، يبقى ده من سمات النقص. ويستحيل ان يكون هذا النقص لمن خلق خلق النقائص. اما اذا كان هو كاملا، هو اذا كان هو كامل، طب اذا لماذا لم يصنع كوامل؟ خلاص بس مش عايز اتوه بس. يبقى ده الشبهه ايه؟ شبهه مين؟ على الحسن والقبح الشرعيين عند مين؟ خلاص. والجواب ان مبنى القطع اللي انتم تقطعوه. اهلا شيخ عبد الله، تفضل. اهلا دكتور عبد الله. ايوه يا اخي عشان تيجي تشرح للولاد دول البركه. اه بس يروح لازم يبحث عن الحاجات الثانيه. انما ده عظيم عظيم عظيم. طب المجاز انت قلت هو ده المجاز يا اولاد. انا يعني مش عارف بس اقول لهم عشان يعني يعشموا فيكم عشان بلا. اذا كان ده ما اشتروه، لانه التاويل والمجاز مهم جدا عندي وسوف اناقش فيه المجاز، لانه ابن تيميه قائم مذهبه كله على انكار المجاز، ولست ادري كيف ينكر انسان عاقل المجاز. والآية التي يعني تفضح التشبيه والتجسيم لا بد من استعمال المجاز فيه، ليس كمثله شيء. فإذا استعملتها حرفيا بدون المجاز فهي تثبت أن لله تعالى مثلا وأنها تنفي عن مثله كذا. فإذا هذه الآية التي يظن بها أنها تثبت قطعا هي نفس الآية يا مولانا. ازاي؟ كيف نفس الآية ليس كمثله شيء تفهمها على انه ليس مثله مثله شيء؟ اذا نفيت ايه؟ ليس اذا نفيت المجاز يبقى ايه؟ ليس كمثله شيء. يبقى ايه؟ ليس مثله مثله شيء. إنما لابد أن أقول فيها بالمجاز، وإلا كانت هذه الآية المحكمة، هذه الآية المحكمة في حد ذاتها تحتاج إلى المجاز. فأنا يعني عاوز تشوفوا تبحثوا عن الكتاب ده وسوف يفيدكم كثيرا في قضية المجاز. أنا حالا ما عنديش نسخ، بس هخلي محسن يصوره لهم بقى بالطلب. صوروا لكم بالطلب عند محسن. وقروه وناقش فيه، لأن أنا بيهمني إنكار المجاز. انكار المجاز عند ابن تيميه هو الذي اودى بهم الى هذا الذي نحن فيه. تفضل تفضل. شكرا. انا سمحت لك اسم الكتاب بس. لما تخلص عرف محمد يحفظ. بقرا لهم في السعد يا مولانا. بقرا لهم في السعد يا دكتور عبد الله. بقرا لهم في المقاصد. خلاص يا اولاد. خد يا حامد الشاهد، سيب الوقت بس خلينا نخلص من النص. خد يا محمد الشاهد. وصلنا الى الاعتراض. اعتراض ايه؟ الجواب على ده كلام السعد. والسادس من الاعتراض. نعم. بعدين اراه ثاني. والجواب ان مبنى القطع على استقرار الشرائع على ذلك واستمرار العادات بمثله في الشاهد، فصار قبحه مركوزا في العقول بحيث يظن انه بمجرد حكم العقل. ايه رايكم في كلام السعد الظريف ده؟ بيقول اول وثاني برضه لازم تتدربوا على قراءة. اعمل ايه بس يا ربي؟ لازم تتدربوا على قراءة النصوص القديمة وخاصة السعد وصاحب المواقف. بيقول ايه؟ والجواب من طرف الأشاعرة أن مبنى القطع على استمرار على استقرار الشرائع على ذلك واستمرار العادات بمثله في الشاهد، العادات مستقرة في الشاهد على أنه يقبح من العالم لا فعل أنسب إليه الولد والولد. بإزاي الواحد ينسب إلى الإله الذي خلق هذه الأشياء البشرية؟ مش عايز أقولها، حرام علينا أن أقولها. من زوجة وولد وما ينتاب الزوجة وما ينتاب الولد وما ينتاب الجوع وما ينتاب العطش وما ينتاب البكاء وما ينتاب الضعف والضحك والبكاء. لا قول الضحك والبكاء معلش، يعني خلينا في المسائل البشرية الصرف، البشرية الصرف، البكاء إلا لا مش عارف يعني يعني يعني أريد أن أطهر لساني من هو تطلع مفهومة يعني. بس هو الألفاظ اللغوية بتستدعي التصور. معلش معلش أنتوا كبار لازم أقولها بوضوح وصدق. المهم بيقول إيه؟ خلاص. فصار قبحه مركوزا في العقول بحيث يظن، أنا لسه ما رحتش الحتة اللي أنا عاوزها لغاية دلوقتي، بحيث يظن أنه بمجرد حكم العقل، ليس كذلك. طيب السادس، لو لم يكن وجوب النظر وبالجملة أول الواجبات عقليا لزم إفحام الأنبياء، وقد مر بجوابه. مش هجيب جواب، يقول برضو اختصار شديد. مين اللي بيقول؟ رد علي المعتز. لو كان النظر إلى إلى معرفة الله الأدلة أول الواجبات بالشرع، فكيف نثبتها بالشرع والشرع لم يثبت فيما حتى الآن؟ إزاي تقول لي أنظر وطريق الوجوب هو الشرع؟ أنت لما تقول لي صلي أمر بالصلاة وجوب الصلاة، وتقول لي الأمر بالوجوب هنا مبني على أن هناك إلها ورسولا وجنة إلى آخره، وإنه ده هو الأمر بالصلاة وإلا حتتعرض لكذا وكذا وكذا، أعقد. إنما عشان تقول لي هذا الإله الذي أريد أن أثبته يأمرك بأن تنظر، لا شوف لك حاجة تانية. سكتوا ليه؟ سكتين كده، سهم الله نزل عليكم ليه؟ أقرأ كلام عمكم الصالح. السادس، لو لم يكن وجوب النظر وبالجملة أول الواجب أزعم، من أجل هذا في هذه النقطة اختلف الماتريدية عن الأشاعرة. مش صحيح برضو 100% للأشاعرة على ذلك رد، وسنرى الرد الآن. إنما أنا بأدي لك محور أهم محاور الخلاف ما بين مين؟ الأشاعرة. يعني الأشاعرة يعني قالوا إيه هنا؟ قالوا إيه؟ لو لم يكن وجوب النظر وبالجملة أول وبالجملة أول الواجبات عقليا لازم إفحام الأنبياء، وقد مر بجوابه. ده مين اللي بيقول كده؟ عمنا السعد. شوف التعليق بتاعه وضرب لي ودانه كويس. ولقوة هاتين الشبهتين، شوف اعتراف السعد وهو اعتراف السعد ولقوة هاتين الشبهتين ذهب بعض أهل السنة وهم الحنفية الماتورية بقى خلاص معروف. إلى أن حسن بعض الأشياء وقب إلى أن حسن بعض الأشياء وقبحها مما يدرك بالعقل كما هو رأي المعتزلة. خلاص يبقى ده الحتة العقلية اللي فرقت مين الماتوريدية عن الأشاعرة واللي خلاهم قالوا بيها اقتنعوا بالشبهة السادسة اللي بنقول عنها انها ايه افرض مكان افرض الحسن والقبح شرعيين. طب وانا لسه ما امنتش بالشرع توجب علي ازاي النظر؟ النظر ده لازم تثبته توجبه على واحد يقول انه تقول له النظر حسن عقلا وعدم النظر قبيح عقلا. انما لما ده كلام الماتريدية انما لما تقول له الحسن قبيح النظر النظر اصلا النظر النظر النظر النظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى في في في, في, في الاكوان اللي كانت تستدل بها على وجود المكون ده مأمور شرعا يقول لا لا انا لسه على الباب انا لسه ما دخلتش انا لسه بخبط فكيف تثبت لي امرا سوف يثبت فيما بعد؟ وشوف السعد يقول ايه ولقوة هاتين شوف السعد الانصاف بتاع عمنا السعد ولقوة هاتين الشبهتين ذهب بعض اهل السنة وهم الحنفية إلى أن حسن بعض الأشياء وقبحها مما يدرك بالعقل كما هو رأي المعتزل. ما تطق مطلق ما حدش ينطق ولا كلمة لغاية ما خلص النص كله من أوله لآخره هجيبه تاني. ولقوة هاتين الشبهتين ذهب بعض أهل السنة وهم الحنفية إلى أن حسن بعض الأشياء وقبحها مما يدرك بالعقل كما هو رأي المعتزل كوجوب أول الواجبات ووجوب تصديق النبي وحرمة تكذيبه دفعا للتسلسل وكحرمة الإشراك بالله. ده كله جعل الماتريدية من الحسن والقبح الايه انطقوا كلكم كده من الحسن والقبح وكحرمة الإشراك بالله تعالى ونسبة ما هو في غاية الشناعة إليه على من هو عارف به وبصفاته وكمالاته ووجوب ترك ذلك ولا نزاع في أن كل واجب حسن وكل حرام قبيح إلا أنهم لم يقولوا بالوجوب والحرمة على الله تعالى وجعلوا الحاكم بالحسن والقبح والخالق لأفعال العباد هو الله والعقل آلة لمعرفة بعض ذلك من غير إيجاب ولا توليد بل بإيجاد الله تعالى من غير كسب في البعض ومع الكسب بالنظر الصحيح في البعض. أقرأ تاني علشان أقرأ تاني بالراحة. ده كلام مين؟ ده كلام دلوقتي عمنا السعد بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيبعد بس بيبعد الماتريدية عن شبهة ان يكونوا معتزلة عشان بس تفهموا من الاول الراجل قصده ايه؟ هدفه ايه؟ هقراه تاني. طيب ذهب ولقوة هاتين الشبهتين ذهب بعض اهل السنة وهم الحنفية إلى أن حسن بعض الأشياء وقبحها مما يدرك بالعقل كما هو رأي المعتزلة كوجوب أول الواجبات وهو وجوب تصديق النبي وحرمة تكذيبه دفعا للتسلسل دفع للتسلسل. فين التسلسل؟ دفع للتسلسل ايه؟ انك انت اذا قلت انه النبي عليه الصلاه والسلام من الذي صدق؟ ما الدليل على تصديق النبي؟ الشرع. اذا كان الشرع يبقى ليس لازم في الاخر توصل للحيطه دي. لازم من العقل. لازم من العقل. حينئذ هذا كلام مين؟ الماتريدي. الماتريدي بيقولوا ايه؟ تاني بقى يعني في الاخر حيطه سد زي ما بيقولوا. فاهم حيطه سد يعني؟ حيطه سد التعبير المصري يعني. تعرفها؟ فهمته؟ يعني لابد في الاخر ان تصل الى العقل عند مين؟ عند المعتزله. لانك اذا قلت بالشرع، طب من الذي اثبت الشرع؟ طب من الذي اثبت من اثبته الشرع؟ وهكذا. دفعا للتسلسل، هذه معنى دفعا للتسلسل. دفعا للتسلسل. طيب. وكحرمة الإشراك بالله تعالى ونسبة ما هو في غاية الشناعة إليه على من هو عارف بصفاته وكمالاته ووجوب ترك ذلك ولا نزاع. شوف رد عمنا السعد عمين ردوه لي، انتم نمتوا منه ولا ايه؟ عن الماتريدي بيقول ولا نزاع في أن كل واجب حسن وكل حرام قبيح. احنا ما بنقولش ان الواجبات قد يكون منها ما هو غير حسن، لكن الواجب لابد ان يكون حسنا، والقبيح لابد ان والحرام لابد ان يكون قبيحا. الا انهم لم يقولوا بالوجوب والحرمه على الله تعالى. مش معناه انه حرام ان الخمر حرام وانه مثلا السرقه حرام، ان كونها حراما اوجب على الله تعالى ان يحرمها. مش معنى انها حرام انها اوجبت على الله تعالى ان يحرمها. مش لانها في نظر العقد حرام فوجب على الله تعالى ان يحرمها. شوف كده افهم العباره برضو. هنا بفهمكم عبارات النصوص. إلا أنهم لم يقولوا بالحرم وجعلوا الحاكم وجعلوا الحاكم بالحسن والقبح والخالق لأفعال العباد هو الله تعالى، والعقل آلة لمعرفة بعض ذلك من غير إيجاب ولا توليد، بل بإيجاد الله تعالى من غير كسب في البعض ومع الكسب بالنظر الصحيح في البعض الآخر. مين اللي اقرا التراث الثاني عشان حد يفهمها لي؟ اقرا. ولقوه هاتين برضه حركه، ولقوه هاتين الشبهتين. ذهب بعض اهل السنه وهم الحنفي الى ان حسن بعض الاشياء وقبحها مما يدرك بالعقل كما هو راي المعتزله، كوجوب الواجب او الواجبات دفع للتسلسل. عشان يدفع التسلسل لازم يكون اول الواجبات ايه؟ عقليه. كوجوب اول وجوب تصديق النبي وحرمه تكذيبه دفع للتسلسل، وكحرمه الاشراك بالله ونسبه ما هو غايه الشناعه عليه الى على من هو عارف بصفاته وكمالاته، ووجوب ترك ذلك ولا نزاع. طرطع لي ودانا في أن كل واجب حسن وكل حرام قبيح. إلا أنهم لم يقولوا بالوجوب والحرمة على الله. مش ده معناه إن واجب أو حرام على الله. الحاكم بالحسن والقبح هو الله. ده كلام مين؟ لا، كلام الماتريدي. الماتريدي بيقول معترفين. لكن الحاكم بالإثابة والمعاقبة بالجنة والنار على هذا الفعل هو الشرع. شوف، وجعلوا الحاكم بالحسن والقبح والخالق لأفعال العباد هو الله تعالى، والعقل آلة لمعرفة بعض ذلك. يبقى العقل اللي هو آلة ده، انت عملته الحاكم اجيب لك اجيب لك اجيب لك مثال. الضابط اللي على الباب اخبرني الضابط اللي على الباب اخبرني بانه في واحد ماسك مسدس بره عاوز يقتلك. خلاص يبقى هو اخبرني بذلك، لكنني اوجبت على نفسي الا اخرج او ان اتسلح او او او او او ادفع ذلك باي سبب من الاسباب. يبقى العقل حكم، يبقى الماتريدية لا ده كلام مين عمنا مين عاوز يعمل ايه؟ يبرئ الماتريدية عاوز يجيب نوع من التوفيق ما بين مين؟ الأشاعرة والماتريدية. كلام السعد هنا كلام من يريد التوفيق ما بين مين؟ الأشاعرة والماتريدية. زي ما شبهت لك المسألة، انا خارج على الباب، الراجل الضابط قال لي في واحد عايز يضربك بالرصاص فأخبرني، وده كلام مؤكد احنا شفناه واوعي خلاص. لكن الذي حكم علي حكم لي بانني اتفاداه، سواء اخذ جنب سواء اجيب كذا سواء اخرج من الباب، هو الله سبحانه وتعالى. فقد حكم بان الزنا قبيح وبان الجهل بالله تعالى قبيح، لكن اللي حرم ده وخلاني ما اعملوش او اعمله اذا كان واجب هو الشرع. يبقى العقل حاكم والشرع العقل مرشد والشرع ايه؟ يبقى اذا اختلفوا عن الاشاعرة في ايه؟ الاشاعرة جعلوا المهمة كلها الشرع، بينما الماتريدية لانهم اخذ قوة هاتين الشبهتين عملوا ايه؟ اخذوا جزءا من العقل وقرنوه بالشرع. شوف كده برضو هقرا العبارة تانية، والعبارة دي اذا كنتوا تصوروها ولا ولا نزاع، الا انهم ده كلام مين؟ ده كلام مين يا اولاد يا بنات؟ ده كلام السعد حكاية عن الماتريدية. ولا نزاع في أن كل واجب حسن وكل حرام قبيح، خلاص، إلا أنهم لم يقولوا بالوجوب والحرمة على الله تعالى، وجعلوا الحاكم بالحسن والقبح والخالق لأفعال العباد هو الله تعالى. أما العقل فين؟ العقل آلة المعرفة بعد ذلك من غير إيجاب ولا توليد. مش عاوز ادخل في الايجاب والتوليد لان حاول فيهم للصبر، بل بايجاد الله تعالى من غير كسب في البعض ومع الكسب بالنظر الصحيح في البعض. ده ابرز مظاهر، ابرز ايه يعني، ابرز شيء، ابرز فكره او ابرز اساس من اسس الماتريدية هو الاختلاف، هذا الاختلاف الذي رأيته في مسألة الحسن والقبح العقلي. والحسن والماتريدية ما فعلوا ذلك إلا لأن الدليل قد ألزمهم، وهو دليل التسلسل. هفكر طب هفكر فين؟ تقول الشرع، أقول لك الشرع لم يثبت بعد، الشرع لم يثبت بعد، لما يثبت تبقى أفكر، ولا أفكر إلا إذا ثبت. ادي الدور او التسلسل، لا افكر. انت بتقول لي ايه؟ الشرع هو الذي يامر بالنظر. والاشاعره ليهم الحكايه دي فتحت عند الاشاعره افاق شديده كثيره جدا في البحث في مبحث النظر، لانه ما الذي يوجب علي النظر؟ انت تقول انه الواجبات كلها بالشرع، طيب لكن اول واجب اخلي مين اللي يجيبوه؟ اذا قلت الشرع، ما هو عند الاشاعره في كلام في الموضوع، كلام كبير جدا جدا. انا بجيب لك دلوقتي محز الاختلاف ما بين مين؟ الاشاعره والماتريدي مع قولهم. يبقى الاشاعره، يبقى الماتريدي يقول ان بعض الاحكام تدرك بمين؟ الا انه ليس الحاكم، بل الحاكم هو الله. وده الكلام اللي قاله السعدي. أروح أتفق مع كلام الإمام الغزالي في قوله ما ورد به السمع وقضى بجوازه العقل. لا قضى بجوازه العقل. ما هو العقل لا يأتي بمحالات العقول بالمحالات. ما العقل لا يأتي عند الجميع. هو يعني فكرة الأشاعرة لما بيقولوا كده بيقولوا بانفصام العقل عن الشرع كلية. إنما سأوضح وبعدين سأل. إنما المشكلة زي في الأول. يقدموا الشرع أولي. هل منذ البدء الشرع ملتزم بيقول له يا عقل إما كنتش بالتبيير بالبلدي إما كنتش تسمح لي مش عقل. هذا الفرق حطها بسنك كده بالبلدي كده. أستاذنا الإمام الغزالي قال ما ورد به العقل وقضى بجواز الشرع قال أن وجوب معرفة الله وبعض صفاته ورد الشرع أن لم يرد. ما هو ده كلام الماتريدي. هو بقول لك القوة. هو سأل ايه رجل قال ولقوة هاتين الشمعتين. مين بكلام مين؟ الساعة. لانه كيف تتخلص من التسلسل؟ التسلسل مسلسلة. اذا لم يكن الله سبحانه وتعالى لابد وبعدين لا لا لكن شوف كلام الاشاعر في التخلص. المسألة بحث طويل جدا جدا حوالي 3 ايام. انا قصدي اظن ان الامام الغزالي اشعري ومع ذلك خد براي وسعد في ميول ما تريد ايه لكن وعلى كل حال فهما جناحان لاهل السنه والمعتزله والماتريديه وان قالوا بهذا لكنهم لم يصلوا الى مثلا ألا أن الأصل في الوجوب نفع المكلفين فما فيه نفع المكلفين وجب على الله تعالى ويقبح من الله تعالى ألا يفعله بس عشان تعرف الآراء فيها إيه فيها للآخر خالص وفيها متوسط وبعدين دول الناس يعني ساعة ما بيقول كده بيقولوش هبول لي كده لا ده بيقعد على الآراء ويمحصها ده الفرق الاول. حاضر اتفضل انتوا ما حدش سال النهارده خد امسك ده علشان صور الجزئيه ديت اهو شوف انا عاملها ازاي والهوا مش عليها. نعم عشان اريد بس فكريني قبل ما انسى في فرق كبير ثاني ما بين الاشاعره والمدرسه وبين الاشاعره. يعني الفرق الاول هو هذا الذي قراناه اليوم والفرق الثاني سوف أشرحه ولن أمشي إلا بعد أن أشرح إن شاء الله. هو يدخل ده تبدأ ده هو أول صور هو دلوقتي مش قدامكم حضرتك المحاضرة القديمة إن شاء الله خلاص بس شوفهم كلهم واللي ما دفعش دفع الوالد أنا زي والدهم جميعا هو ولا يكلم على المجال لأن أنا عاوز كنت أقرأ في المجال. نسمع زميلتكم يلا يا بابا قول بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه افهم معنى وجوب النظر عند الاشاعره والماتريديه يعني المعنى ان احنا مثلا لا ثاني بابا ثاني معنى وجوب النظر بالعقل عند الاشاعره والماتريديه هل معناه انني اعرف وجود الله بالعقل قبل وجود الشارع وادفع عنا الصفات اللي هي المشبهه او كده وادفع عنا الصفات المشبهه للحوادث ولا وجوب النظر ان انا انظر في الشارع اللي قاعد بيه النبي اللي خلاف ده الشارع. انا مش يعني لغايه دلوقتي عاوزك توضحي لي انا ما توضحتش. وجوب النظر كانت قضيه وصفات الله ولا في ما جاء به الانبياء؟ يعني ابتداء وجوب النظر فانظر الى نفسك ثم انتقلي للعاد ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم فكل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو منه. فالنظر أول الواجبات بمقتضى قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض بمقتضى قوله أفلا أولم ينظروا ملكوت السماوات والأرض إلى آخر الآية. يعني يا دكتور إن هو العقل يجب عليه الإيمان بوجود إله قبل ورود الشرع، ولا يجب عليه النظر فيما أتى به الشرع؟ عند الأشاعرة النظر واجب بالشرع، واجب بالشرع. هتقولي لي برضو شبهة المعتزلة، ايه شبهة المعتزلة؟ انه ايه توجب عليا ازاي بالشرع وانا لسه شبهة، يعني اقدر اقول عنها انها شبهة يعني واردة قوي، يعني او نقدر نقول عنها شعبية. ازاي توجب عليها بالعقل؟ ازاي توجب عليها بالشرع وانا لسه ما دخلتش الـ الـ الـ انا لسه على العتبة؟ يعني تقول انت لما تدخل هذا البيت لازم مثلا تبقى، او لما تدخل كده لازم يكون كذا كذا كذا في جوه البيت. طب انا ما دخلتش لسه، توجب عليها لسه ما دخلتش لما ادخل؟ ادي شبهة وجوب النظر يا بابا. وجوب النظر الأشاعرة قال وجوب الشرع، وجوب النظر اول واجب هو بالشرع، لكن مش بالشرع المفرد عشان يبقى تقليد. امال ليه هم انكروا التقليد؟ امال ليه هم يعني عشان برضو الحتة دي انا ربما نسيت، امال ليه هم مسكين في كل من قلد في التوحيد والتقليد الإجمالي والتقليد التفصيلي؟ إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لن إيمان المقلد عند البعض غير كامل غير صحيح، والبعض كفروا، والبعض مش كفروا يعني أخرجوا من الملة، لأنه لا بد أن يكون قائم على دليل، بحيث أنه إذا نوقش أو إذا شككه مشكك لم يرجع. يعني ما ظنيش أن الأشاعرة لما قالوا الوجوب بالشرع خلوها سداح مداح، لا ده حاطين عتبة، وعتبة مقن، وهي عدم جواز إيمان المقلد. يعني يعني يعني يعني حطي الحاجتين مع بعض عشان ما ما ما ما ما ما تستهينيش او ما تستهنش بايه بانه الوجوب بالشرع. حط دي جنب قولهم بانه ايمان المقلد غير كافي، حط الاثنين كده زي ما تكون هتركب هتدخل عتبه كبيره فيها اساسين، دي اساس على رجل وتاني على رجل التاني. ايه الاساسين دول؟ الاساس الاول ان ده من الله، لكن الاساس الثاني انه التقليد غير كافي، فيش لا بد ان يكون بدليل عقل. يعني عاوز اقول انه بس عاوز امسح بكاسيكه كبيره كده ما قد يتوارد الى الاذهان، انه كلام الاشاعره في ان الايه كملولي في أن وجوب النظر الشرعي أنه كده وخلاص. ناس عاوزين الإسلام يدخل الإسلام من غير نظر، ناس عاوزين يدخل الإسلام أفواجا بدون أن تنظر، ناس عاوزين الأشاعرة ناس عاوزين يدخل الإسلام بلا تعوي ولا تدبر ولا تفكير. لا، ده هم في المقابل بحثوا في التقليد، وجعل بعض منهم إيمان المقلد غير كاف، وقالوا إن إيمان المقلد وحفظناكم كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد، والسنوسي قال بكفره. يعني شوف شوف شوف شوف نعم القول بتاع السنوسي ده على ايمان العوام. معلش بعيشك بس عشان ما تروحش انا اريد ان اقول انه اول ما إن, ان ان ان المساله ليست مساله يعني مش الاشاعره فاتحين الباب سبهلله كده، ها؟ لا، حاطين لك في الاول واجب بالشرع، لكن في نفس الوقت واجب بالشرع أن تنظر، فانظر إلى نفسك ثم انتقل إلى العالم العويش مصلي تجد به صاعا بديع الحكم إلى آخره. وإيمان المقلد عند ابن عرفة وغيره غير كافٍ في الإيمان، إيمان المقلد غير كافٍ عند ابن عرفة وغيره. السنوسي أنا هنا فين خدت معه خدت الكلام خدت يا عم الأمر الثاني عشان بس الأمر الثاني يبقى أول الفرقين الكبيرين بين مين؟ الأشاعرة أكتب معاكم أول الفرقين وأنا كتبهم عشان أول الفرقين الكبيرين هو إيه ملوني الأمر الثاني عشان فطولش برضو. إذا كنت رجعت في الأمر الأول إلى عمنا السعد التفتازاني، فإني أرجع في الأمر الثاني إلى عمنا الإمام الغزالي. شوف كده إمام الغزالي. طب لا ما أنا خارج. أنا خارج بس عشان سوء ما أشوفه. أنا حعرف كلام الإمام الغزالي. عندكم الاختصاص والاعتقاد. خليكم معايا. ما تهوش مني. أنا عارف إن الكلام ثقيل عليكم لكن عارف. هو في باب للإمام الغزالي اسمه أحكام الصفات عامة، القسم الثاني من هذا القطب في أحكام الصفات عامة، ما يشترك فيها أو يفترق، وهي أربعة أحكام. حار عناوينها بس. الحكم الأول أن الصفات السبع التي دللنا عليها ليست هي الذات بل زائدة على الذات. طيب وبعد كده كلام. هروح أنا للحكم الرابع. الحكم الرابع عشان مش مرقم الصفحات هنا كويس، إنما الحكم الرابع وحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم الرابع نعم يا بابا نعم بيقول ايه؟ هارة وبهدر. الحكم الرابع يريد تقروه يعني في البيت كده بهدوء. الحكم اللي قبل كده الأحكام الأربعة، هو هنا في الأحكام الأربعة بتكلم عن الصفات بشكل عام قبل أن يتكلم عن كل صفة على حدة. الحكم الرابع أن الأسامي المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبعة للقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، أن هذه الأسامي صادقة عليه أزلا وأبدا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فهو في القدم كان حيا قادرا عالما سميعا بصيرا. وأما ما يشتق له من الأفعال كالرازق والخالق والمعز والمذل والمحيي والمميت الآخر، فقد اختلف في أنه يصدق في الأزل أم لا. هل يصدق في الأزل أنه تعالى رازق خالق محيي مميت معز مذل؟ هل يصدق عليه تعالى هذا في الأزل قبل أن يكون مخلوق، قبل أن يكون هناك مخلوق يعز ويذل ويخلق ويمات؟ يوصف بالقدرة. وهذا إذا نكمل، وهذا إذا كشف القضاء الله عنك بين استحالة الخلاف. والقول الجامع أن الأسامي الذي تسمى بها الله تعالى أربعة، الأول أن لا يدل إلا على ذاته زي الموجود وهو صادق أزلا وأبدا. الثاني ما يدل على الذات مع زيادة سل. اقرأ هذا الفصل فهو في غاية الأهمية. الثاني نعم حضرتك الموضوع معلش يمكن يروح في الغزالي يبقى يعني أكثر سل. الثاني ما يدل على الذات مع زيادة سلب كالقديم، فإنه يدل على وجود لكنه غير مسبوق بعدم الأزل، والباقي فإنه يدل على الوجود مع سلب العدم. وكالواحد فإنه يدل على الوجود مع سلب الشريك، وكالغني يدل على الوجود مع سلب الحاجة. يبقى ده كل واحد منهم مقترن بإيه؟ ردوا بسلب سلب نقيصة وسلب هذا أيضا يصدق أزلا وأبدا، لأن ما يسلب عنه لذاته فيلازم الذات على الدوام. صح يا بنات؟ صح. الثالث ما يدل على الوجود وصفة زائدة من صفات المعنى كالحي والقادر والمتكلم والمريد والسميع والبصير والعالم، وما يرجع إلى هذه الصفات السبع كالآمر والناهي والخبير ونظائره، فذلك يصدق أيضا عليه أزلا وأبدا عند من يعتقد قدم جميع الصفات. الرابع ما يدل على الوجود مع إضافة إلى فعل من أفعاله. يبقى الثاني يدل على الوجود زائد صفة، يبقى الأولاني ما يدل على الوجود زائد سلب، الثاني الأول ما يدل على الذات صادقة، الأولاني الثاني ما يدل على الوجود زائد سلب قديم سلب سلبي، ثالث ما يدل على الوجود وصفة زائدة من صفات المعنى كان ايه الحي والصفات. الرابع ما يدل اشتغل الفرق ما يدل على الوجود مع اضافه فعل، يبقى مش مع اضافه صفه. انتبهوا احنا نتكلم عن ايه؟ عن الوجود مع اضافه فعل زي الجواد المحي المعز المذل الرازق الخالق، وهذا مختلف فيه. هو هنا بيعرض الاختلاف بين الأشاعرة والمتون. فقال قوم هو صادق أزلا، إذ لو لم يصدق من الأزل واتصف فيه بعد الأزل لكان ذلك موجبا للتغير. وقال قوم لا يصدق، يبقى قال قوم ايه يصدق، لانه لو ما صدقش يبقى ايه اضيف اليه ما ليس له. وقال قوم لا يصدق ليه يا عم؟ قالوا اذ لا خلق في الازل فكيف يكون خالقا؟ والامام غزالي طبعا انا ليه جبت الكلام ده؟ لانه الماتريديه يقولون ان هذه الافعال لها صفه مختصه بها تزيد على صفات السبعه وصفات ايه التكوين. انا ليه جبت لك ده؟ علشان افهمك مصدر الخلاف، منبع الخلاف، اصل الخلاف جاي من فين. لانه صفه التكوين تسميه له مع اضافه فعل التكوين، لا مش كونه، التكوين كن. إذ لو لم يصدق لكانت. وقال قوم لا يصدق، يبقى قال قوم هو صادق أزلا، لأنه لو ما صدقش أزلا وصدق بعدين خالق. وقال قوم لا يصدق لأنه لا خلق في الأزل، هتسميه خالق في الأزل لسه ما خلقش. والإمام غزالي عاوز يريد توفيق ما بين الأشاعرة والماتريدية، لأن الماتريدية حطوا الأفعال دي كلها في صفة تامنة وهي صفة التكوين، والأشاعرة قالوا لا ده تعلق متعلق. فالإمام الغزالي يريد أن إيه بطريقة الجميلة الظريفة أن يوافق، قال إيه؟ والكاشف للغطاء عن هذا، ايه اللي خلص خلصنا من الايه؟ ان السيف في الغنم يسمى صارما، وعند حصول اشيله كده واقطع به، وعند حصول القطع به وفي تلك الحاله على الاقتران يسمى صارما. وخد بالك الامام الغزالي رجل حريص حويط. ليه حويط؟ لانه قال وعند حصول القطع به وفي تلك الحالة على الاقتران، مش قال هو الذي يفعل، قال هو مقترن بالفعل عشان يفعل خلق التلازم العادي، وأن الله تعالى هو الذي خلق. ومجرد أني أنا دلوقتي بكتب، الله تعالى هو الكاتب، بس قدرة الله تعالى اقترنت بي حين حركت القلم. يبقى عشان كده بيقول إيه؟ وعند حصول القطع به وفي تلك الحالة على الاقتران يسمى صارما، وهما بمعنيين مختلفين. فهو في الغمد قبل ما ايه صارم بالقوة، وعند حصول القطع صارم بالفعل. وكذلك الماء في الكوز ببسطها خالص خالص خلاها يعني زي المية، وكذلك الماء في يسمى مرويا قبل ما اشربه، وعند الشرب يسمى مرويا، وهما اطلاقان مختلفان. فمعنى تسميه السيف في الغمد صارما ان الصفه التي يحصل بها القطع في الحال، ان الصفه التي يحصل بها القطع لا لقصور في ذات السيف وحدته واستعداده، بل لامر اخر وراء ذاته. فبالمعنى الذي يسمي السيف في الغمد صارما، خد بالك من حته عشان حته الفات فيها قطع شويه. فبالمعنى الذي يسمي السيف في الغمد صارما، سيف لسه ما خلاص لسه ما شلتوش، انا قاعد لسه في ايه في الجراب، وبقى اسميه مع ذلك ايه صارم، يصدق اسم الخالق في الازل. الله صحيح، الله صحيح، صحيح. هتقول لي يصدق اسم الخالق ازاي قبل ان يخلق؟ بالقدرة. بالقدرة اقول لك زي السيف، شبهها بتشبيه بسيط، قال لك زي السيف وهو في الايه في الغيم، ولسه لا فتحته ولا طلعته، لكن بقى اسميه ايه صارم. بيقول لك ايه؟ فبالمعنى الذي يسمى او يسمي السيف في الغمد صارما يصدق اسم الخالق على فكرة. فإن الخلق إذا جرى بالفعل لم يكن لتجدد أمر في الذات لم يكن، بل كل ما يشترط تحقيق الفعل موجود في الأزل. طيب، وبالمعنى الذي يطلق حالة مباشرة الإيه؟ القطع للسيد، اسم الصارم لا يصدق في الأزل. إذا أصف إنه والدم نزل يبقى ما يصدقش في الأزل لأنه دلوقتي حصل الصدق. إذا قلت لا هو يمكن أن يقطع في الأيام يقطع في الأزل يبقى هو صادق الأزل، يبقى اختلاف عبارات. عايز يقول كده يعني الحكاية، عايز يقول الحكاية أبسط من أن يكون بينها. طيب وبعدين إيه؟ فهذا حظ المعنى. فقد ظهر أن من قال إنه لا يصدق في الأزل اسم الخالق الرازق محي مميت إلى آخر صفات الأفعال فهذا محق. وإن أراد به المعنى الثاني ومن قال بصدقه في الأزل فهو محق. وأراد بالمعنى الأول. وإذا كشف الغطاء على هذا الوجه ارتفع الخلاف. ده كلام الإمام الغزالي فيما يتعلق، شوف مين يضرب، ده كلام الإمام الغزالي فيما يتعلق بمين؟ الإمام الغزالي هنا اقفل الباب يا مين؟ دكتور محي موجود. دكتور محي؟ طيب. الخلاف اللي هنا ده خلاف مين؟ الأشاعرة والمتأخرين. أشاعرة قالوا إحنا يا عم نجمع صفات الأفعال في بوتقة واحدة ونخليها صفة التكوين. يبقى إحنا المرة اللي جاية إن شاء الله إذا مد الله في الأجل نقرأ ما قاله الماتريدية بمصدر إيه؟ صفة إيه؟ إنما إحنا فهمنا الأول الأساس الموضوعي كلام الإمام الغزالي وكلام الماتريدية وكلام الأشاعرة ومسألة السيف والغمد وإلى آخره، بحيث أنه عاوز يقول يعني دي ما هي شعر، دي اختلاف بين إخوة بين أباء عموما، كل واحد فيهم لاحظ ملحظ، كل واحد فيهم أبو محظور تاني لاحظ ملحظ فيهم محظورا. لكن إذا وإذا كشف الغطاء على هذا الوجه ارتفع. شوف العبارة الجميلة دي، وإذا كشف الغطاء على هذا الوجه ارتفع. كفاية كده النهاردة عشان الدكتور محي أنا كنت عاوز أستمر شوية، لكن دوب كده. فإن شاء الله المرة اللي جاية بإذن الله تعالى بإذن الله نشوف صفة التكوين. صور الكتاب ده وكل شيء مع الكتاب الثاني.